كما قلنا في قول الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب في الراوي مقبول أنه اصطلاح خاص به، وأنه يعني مقبول عند المتابعة، وإلا فإذا لم يتابع فهو لين الحديث. هذا ما نص عليه في المقدمة. والذي يقع اليوم من كثير من الناشئين في هذا العلم الحديثي أنهم يدرسون ملتقطات من هنا ومن هنا، لا يدرسون الكتاب من أوله آخره حتى يعرفوا مصطلح المؤلف. وكثيرا ما يقع من أحدهم أنه يحتاج بحديث فيه رجل قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول على أساس أنه فهم هذه اللفظة بالاصطلاح العربي وليس بالاصطلاح العسقلاني حيث قال هو مقبول عند المتابعة. وهذا الطالب للعلم وقف على هذا الراوي الذي قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول فاحتج بحديثه لأنه لم يطلع على اصطلاحه في المقدمة. لذلك قلت في مطلع هذه الكلمة بأنه يجب على طالب العلم أن يكون ملما بمصطلحات العلماء. من ذلك ما كنا في صدده بمناسبة حديث أم سلمة في كتاب الأم، في الرواية الثانية التي قال فيها الحافظ الحجر أخبرني الثقة الشافعي، نعم أخبرني الثقة، هنا يجب أن يفسر على العكس تماما كما نفسر لفظة مقبول عند الحافظ الحجر، لكن ليس باعتبار نظرة الشافعي إلى هذا الثقة، وإنما باعتبار نظرة علماء الحديث بعد الإمام الشافعي إلى هذا الذي قال عنه الإمام الشافعي الثقة. ذلك أن الإمام الشافعي إذا قال أخبرني الثقة يعني رجلا بعينه هو إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهذا حينما نقرأ ترجمته في كتب الحديث نجده متروكا متهما بالكذب، حتى أن بعض من ألف في مناقب الإمام الشافعي وذكر حال هذا الشيخ من شيوخ الإمام الشافعي وأنه متهم بالكذب يقول ولم يقف الإمام الشافعي على حاله، ولذلك فهو يقول عنه إذا حدث عنه أخبرني الثقة ولا يسميه. فإذا حينما نقرأ حديثا في كتاب الإمام الشافعي سواء كان كتاب الأم أو غيره إذا قال أخبرني الثقة فهو يعني إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو غير ثقة عند جماهير علماء الحديث، والإمام الشافعي لم يقف على حاله. ولذلك عليكم السلام ورحمة الله. هذا ما أبديت، ما أردت أن أبدي من ملاحظة حول قول الشافعي خاصة أخبرني ثقة يعني فلانا وهو غير ثقة إلا عند الشافعي، إلا عند الشافعي. وهذا يفتح علينا بابا من العلم الحديث الجديد المتعلق بعلم الحديث، وهو إذا جاء إسناد ما في حديث ما مسلسل بأسماء الرواة إلا واحدة منهم يقول الراوي عنه حدثني الثقة، ثم هذا الثقة يقول حدثني فلان، فلو نظرنا إلى تراجم رجال هذا الإسناد سواء من كانوا فوق الثقة أو كانوا من دونه فكلهم عدول وكلهم حفاظ وثقات، هل يصبح الإسناد صحيحا أم لا؟ الجواب لا. لما؟ لأن هذا الثقة لم يسمى وهو مجهول، لكن الذي روى عنه هو يوثقه، لكن هذا لا يكفي عند علماء الحديث إلا أن يكشف عن هوية هذا الموفق، لأنه قد يكون شأنه شأن شيخ الإمام الشافعي إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى. هو كذاب، لكن ما تبين ذلك الإمام الشافعي فوفقه. وهذا نوع من علوم الحديث. ثم هذا يوصلنا إلى علم ثالث، وهو الحديث المرسل لا يحتج به عند علماء الحديث. والحديث المرسل هو الذي جاء بالسند الصحيح إلى تابعي، فقال هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث المرسل. السند كله صحيح إلى التابعي، لكن هو ما قال حدثني مثلا ابن عمر أبو هريرة رجل من أصحاب الرسول عليه السلام، بل ولم يقل حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال ذلك خرج عن كونه أولا مرسلا، لأنه سمى الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي، لكنه لم يسمه، فعدم تسميته إياه لا يضرنا لأن الصحابة عدول. لكن الحديث المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله، لا يذكر الواسطة، فلأنه لم يذكر الواسطة لا يحتج علماء الحديث بحديث التابعي الذي أرسله. لماذا؟ قالوا لأننا لا ندري هل الواسطة بينه وبين الرسول هو الصحابي فقط، لأنه لو كان الأمر كذلك صح الحديث، أو أنه في بينه وبين الرسول صحابي دون تابعي، وهو هذا التابعي تلقى عن هذا التابعي وهذا التابعي عن الصحابي، فالاحتمال وجود واسطة بينه وبين الرسول غير الصحابي ما يحتاج علماء الحديث بالحديث المرسل، وبخاصة أنهم تتبعوا فوجدوا بعض الأحاديث يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي، أحيانا تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وهكذا ستة من التابعين على التسلسل وعلى نسق واحد بالآخير بيجي إيش؟ الصحابي. أيضا حتى يكون الحديث صحيحا بغض النظر عن ثقة كل من دون التابعي الأول، يجب أن يكون كل هؤلاء التابعين ثقاتا وحفاظا حتى يصح الحديث. فما دام وجد في الأحاديث مثل هذه الرواية تابعي عن تابعي، فإذا شو المانع أن يكون هذا التابعي الذي أرسل الحديث إلى الرسول عليه السلام أن يكون تلقاه عن تابعي؟ لهذا الاحتمال يقول علماء الحديث لا نحتج بحديث المرسل ولو كان ثقة. السبب أن علماء الحديث يدققون فيريدون أن يعرفوا هوية المحدث أو اسمه قبل كل شيء، ثم يعرفوا ترجمته إذا كان عدلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان عدلا وكان حافظا ضابطا حين ذاك يرون حديثه. من أجل ذلك فعلماء الحديث مع تبجيلهم واحترامهم للإمام الشافعي، ومع ذلك فإنهم إذا سمعوا الإمام الشافعي يقول أخبرني ثقة، لا يقيمون للحديث وزنا ولو كان من فوق هذا الثقة جبال في العلم والثقة والعدالة، لأن هذا الثقة أقل ما يقال لو كان من غير الشافعي مجهول، أما من الشافعي فمعروف أنه يعني شيخه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متهم بالكذب كما ذكرنا آنفا كثير. ولذلك فلا يجوز الاعتماد على مثل هذه الرواية إلا إذا كان بها في سند آخر. نعم. هنا قد يشكل خيرا على بعض الناس وبخاصة الذين لم يدرسوا علم الحديث وقواعده ومصطلحه، وهو أن هذا الرفض أو عدم القبول لقول الإمام الشافعي ثقة، هل هذا ينقص من قدر الإمام الشافعي ويطعن بعلمه أبداً، أم يعني نريد التوضيح حتى تزول الإشكالات؟ لا، عاش لله، ليس هذا أول اختلاف يقع، لأن هناك كثير من الرواة اختلف فيهم علماء الحديث ما بين موثق ومضاعف، ولذلك وضعت قواعد وعلم المصطلح الحديث لكي لا يحار الإنسان بين الأقوال المتضاربة في الراوي الواحد من جهة، ولكي لا يتبادر إلى ذهن البعض كما جاء في السؤال أنه الإمام الشافعي يقول أخبرني الثقة، وهذا الثقة عند غيره غير ثقة. نقول إن الله عز وجل، وعليكم السلام، أهلا، قلت إن الله عز وجل كما قال في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلماء الحديث حينما يوثقون الراوي أو يضاعفونه فسبيلهم لمعرفة ضعفه من ثقته وعدالته أحد سبيلين، إما أن يكونوا مباشرين له مخالطين له برهة من الزمن قد تطول وقد تكثر، أو أن يكونوا ناقلين عن المباشرين، لأننا نجد في كلمات الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة الجرى والتعديل أنهم يوثقون أو يضاعفون التابعي، فكيف عرفوا يعني ثقة التابعي أو ضعفه وهم لم يعاصروه ولم يخالطوه؟ ذلك بطريق رواية عن غيرهم ممن سبقهم وتقدمهم وخالط أولئك التابعين. وهناك طريقة أخرى أيضا وهي دقيقة جدا، وهي أنهم يحكمون على الراوي بما يستحق من تعديل أو تجريح بالصبر والبحث في أحاديثه، فإذا وجدوها مستقيمة ومطابقة لأحاديث الرواة حكموا بثقته، والعكس بالعكس. الشاهد أن العالم إن كان ناقلا للتوثيق أو التضعيف فلا حرج عليه، لأنه يعتمد على غيره كما هو شأننا اليوم، فنحن ليس لدينا طريق للتوثيق أو التجريح إلا اعتمادا على علماء المتقدمين. كذلك من كان يوثق أو يضعف من لم يكن معاصرا له فهو معتمد على من اعتمد على كلامه، وإن كان مخالفا له فهنا بقى الدقة في الموضوع، قد تكون مخالطته له يعني قصيرة الأمد، واطلاعه على أحاديثه ليس بالكثرة الكاثرة، فهو يحكم على حدود ما اطلع من الأحاديث وعلى البره التي خلطه فيها بأنه ما ظهر له إلا أنه عجل وأنه ثقة، لكن يقع لغيره خلاف ما وقع له، فإنه اطلع على كمية من الأحاديث التي لم يطلع عليها الإمام الأول الموثق، فوجد في أحاديث هذا الموثق ما يجرح به أجرحه، فهذا هو السبب في اختلاف أقوال علماء الحديث في الراوي الواحد، ومن هنا جاءت القواعد والتي منها أنه إذا اختلف قول الأئمة في راوي واحد فبعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه، فعلى ماذا يعتمد؟ على الموثق أو الموثق أو المضعف؟ لا، هناك قاعدة، قالوا إذا تعارض توثيق وتجريح قدم الجرح على التوفيق، ولكنهم اشترطوا في ذلك أن يكون الجرح مفسرا، أن يكون الجرح مبينا. ومعنى هذا قيل في راوي ما قال أحمد ثقة، قال ابن معين ضعيف. نطبق القاعدة الآن، يقدم الجرح على التعديل إذا بين السبب، فابن معين ما بين السبب، قال ضعيف، إذن هنا لا يقدم الجرح على التعديل لأنه لم يقرن ببيان السبب. لكن لو قال ابن معين مقابل قول أحمد فلان ثقة، ابن معين قال ضعيف لسوء حظه، إذن قدم قول ابن معين على قول إمام أحمد، وقدم الجرح هنا على التوفيق وعلى التعديل لأنه بين السبب. بهذه القواعد والضوابط الإنسان يصل إلى معرفة الراجح من المرجوح مما اختلف العلماء توثيقا وتجريحا. وقبل ذلك يعرف أنه لا إشكال في أن الإمام الشافعي يوثق رجلا والإمام أحمد وغيره يضعفه، لأن ذلك بسبب اختلاف الاجتهاد، وكل إمام. والشأن في التوثيق والتجريح من الناحية الحديثية كالشأن تماما في التحليل والتحريم في الناحية الفقهية. وأنتم تعلمون إن شاء الله جميعا أن هناك مسائل في الأحكام الشرعية اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، ما بين قائل بجواز شيء وقائل بتحريمه، فهل هذا ينزل من قيمة المخالف؟ الجواب لا، لأنهم اجتهدوا. وقد قال عليه السلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فإذا الأئمة سواء كانوا في الفقه أو في الحديث قد يختلفون، واختلافهم لا ينزل من قيمة أحدهم، لكن على من جاءوا من بعدهم أن لا يكونوا إمعة لأحدهم، وأن لا يكونوا متعصبين لفرد منهم، وإنما يطبقون القواعد العلمية سواء ما كان منها في العلوم الحديثية أو في الأحكام الفقهية. في الأحكام الفقهية جاء قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن ادعى تحريم شيء وآخرون ادعوا الحلم طلبوا بالبرهان، وكذلك من ادعى فرضية شيء وآخر ادعى السنية ونحو ذلك فيطالبون بالدليل والبرهان. وعلم الحديث هكذا، لكن علم الحديث أدق من علم الفقه، لأنه أكثر الأحكام الفقهية والحمد لله فيها نصوص من الكتاب والسنة، والقليل منها وبخاصة ما لا يتعلق بحياة الإنسان التعبدية تكون مأخذة من استنباطات، أما المسائل الحديثية أكثرها استنباط من أهل العلم والفقه، فلا بد من العناية بها عناية تامة. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. السؤال بالنسبة للبداية سنة الحديث سنة نبي داود هو أظن عن معاذ في طرح السلام زيادة ومغفرة. أحد الأخوة يقول ويسألني عن الحديث، كل الذي أحفظ عن الشيخ لأنه يضعفه، فقال الشيخ يعني المصحح بنفس السند أبو المرحوم عن معاذ بن سهل عدة أحاديث، يعني لا مو مصحح حسن نعم. إيه فيعني لماذا هذا فيه هذه الضعف؟ هذا الجواب عندك معروف أظن، لكن لابد من بيانه تعليما لبعضهم وتذكيرا لآخرين. تعليما لكل شيء. عفوا. أنت كما تعلم الحديث الذي يعبر عنه علماء الحديث بأنه حديث حسن، كما أنه معرض ليصحح فهو معرض ليضعف، فهو مقلقا حينما لا يكون هناك ما يدعمه ويقويه يبقى على حسنه، كذلك إذا لم يكن ما يزيده ضعفا، لأن الحسن كما تعلم فيه شيء من الضعف. فلا يعني مثل محمد بن إسحاق صاحب السيرة، لا يعني أن كل حديث هو يرويه ومصرحا فيه بالتحديث يكون حسنا. فلا يرد السؤال السابق لماذا هذا حسن والراوي نفسه في حديث آخر ضعيف، الجواب تعرفه أنت جيدا. مما يختلف فيه نظر الناقد. أيوة هذا هو كلام الإمام الذهبي للشيخ اللي بتردد دائما هذه القضية دقيق جدا. أي نعم، في حديث مر معي جاءني سؤال من بالمناسبة صاحبنا هذا في الغيب محمود مراد. نعم. متصل معه هاتفيا يعني مو دعاك لحضور المؤتمر، بعثت له جواب على الهاتف لسه لانه بشهر 11 على الهاتف، قلت له انا موافق خلاص هذا العام، لكن جديد ما في شيء جديد لأن الرجل شهر 11 المؤتمر. طيب المهم بعث لي طرد فيه كتاب رد على الحبشي، هذا واحد حلبي تعرفه، شو اسمه؟ عبد الله الشامي. اسم الكتاب رد على عبد الله الحبشي. ايه ضخم هو هيك أصفر. وبعد ما الطرد هذا رسالة صغيرة جدا لابد رأيتها لأخونا محمد زينو، كيف نربي أولادنا. هو وبعت مكتوب أو لعله هاتفيا اتصل معي أنه راح بعت لك كذا، هالرسالة هي شوف إياها تبع محمد زينو، إذا كانت صالحة للنشر فنحن نرى أن نشرها هنا في كندا يفيد. أنا رسالة كنت طبعا طلعت عليها لكن ما أتيح لي دراستها بدقة. الآن لما جاءني هذا الطلب من هذا الرجل وهو يريد أن يطبع هناك، وجدت نفسي مضطرا أني أقرأها وأعطي رأيي فيها. وملاحظاتي عليها مع صغرها كثيرة، لكن المهم جاء بحديث أخذه من كتاب الصارم المشهور تبع تويجري. تويجري جاء في هذا الكتاب حديث كعامة المشايخ من مهبة ودب يعني، وعلى قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، حديث ضعيف موضوع ما بهمنا مدام بأيد الفكر العامة، مثلا النهي عن التبرج هذا متفق عليه حرام، فأي حديث بيجي بهذه المناسبة يخوش مثل ما بيقولوا. أي نعم، فمن جملة الأحاديث اللي حاشرها تويجري بهذه المناسبة هاي حديث البراء ابن عامر، أظن مش براء بن عازب، براء بن مالك، ابن مالك أحسن. البراء بن مالك قال كان حاديا للرسول حسن الصوت، فحدا ذات يوم في بعض الأسفار فقال له عليه الصلاة والسلام إياك والقوارير، إياك والقوارير، مش رويدك سوقك بالقوارير يا أنجشة، لا إياك والقوارير. هو استغل هذا النص من جهة، وهو من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال محمد بن إسحاق في آخر الحديث خشي الرسول عليه السلام أن تتأثر النساء بحسن صوت البراء بن مالك. هو بعض يبني على لي قصور يقول شوف الرسول عليه السلام خشي على قلوب النساء أن يفتتن بالصوت الجميل فبحرم به هو الغناء والطراب، وهذا الحق معه جاب هذا الحديث. الحديث موجود في الصحيحين كما هو معلوم لدى الكثيرين منكم، ليس له علاقة بالبراء بن مالك هذا، وإنما بهذا العبد الحبشي المسمى بأنجح، وكان حسن الصوت فعلا. فقال له عليه السلام رويدك سوقك بالقوارير. فالآن لو كان إسناد هذا الحديث عن الحديث الأول إياك والقوارير وهو من طريق محمد بن إسحاق لو كان حسنا كما هو الأصل في حديث من إسحاق لعلي مخالفة، فلا يقال هنا ليش الشيخ الألباني حسن أحاديث لمحمد بن إسحاق وضعف هذا بالخصوص. لأن الألباني طلع على مخالف لهذا الحديث فضعفه، والجادة أنه يحسنه كما فعل في غيره. هذه مشكلة الناس، أولا ما عندهم يعني ثقافة عامة بالمبادئ والقواعد، ومش ضروري يكون عندهم ثقافة وعي بالمفردات التي يعني تنطبق عليها هذه القواعد، لكن الثقافة العامة هذه ضرورية جدا. فهني بيشوفوا هذا التناقض مع أن هذا هو العلم، لأنه ثقة يخطئونه في بعض الأحاديث والأحاديث الأخرى هي صحيحة. الرجل الغريب يقول كيف هذا الرجل ثقة وضعف حديثه؟ يا أخي علماء النقد والتصحيح والتضعيف إذن النظر هيك شاملة واسعة. الله أكبر، كيف لا؟ فهذا الشاهد وين؟ حتى ما نذهب بعيدا، إجا زين صاحبنا أخذ الحديث وحطه وقال صحيح رواه الحاكم. هو صحيح الحاكم قال صحيح، والمشكلة كمان وافقه الذهبي وتويجري كمان مشي مع هذا التصحيح لأنه هو ما خرج لتحقيق. الشاهد هذه رسالة أنا درستها وجاب معي هذا المثال وهو جواب لما سألته آنفا. فإذا كان هذا الراوي الأول أبو مرحوم قلت فأنا أحسن له فعلا، وهو مع التحسين يرد عليه كلام الذهبي نفسه، لكن إذا تبين لنا أنه خالف في بعضها فنحن لا نتردد أبدا في تضعيف حديثه. ما طول السائل ابن عمر يسألك التصوير. كيف؟ التصوير. تصوير. تصوير. تصوير. الحرام. مين بيسأل السؤال؟ ابن عمر. ابنك ما شاء الله. من كان أبوي يعني يجهل الجواب. ثاني يعني سؤال أبوه. في البركة في الوالد والولد. وبالذات بالليل، يعني هل هناك اختلاف بين ما بين الليل والنهار؟ كيف ما فهمت طبعا الليل والنهار؟ إنه لأنه هناك في العوام بيقولوا إنه التصوير بالليل. نعم. يعني عنا في بلادنا في ألبانيا إنه الصفير في الليل بيجمع الشياطين. أيوة. هيك عندكم كمان؟ إيه طيب. من وينكم هذا الشيء؟ ها؟ من ولا منكم؟ والله يمكن تكون منا باعتبارنا عاجم وإني عرب. الذي نراه في هذه القضية اخت اقتباسا من قوله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. شكرا. إلا مكاء أي صفيرا، وتصدية أي تصفيقا. ولذلك فما عليه كثير من الناس المسلمون اليوم في محاضراتهم أنهم إذا أعجبوا بكلام خطيب ما أو بفقرة خاصة من كلامه صفقوا له إعجابا. لا شك أن هذا لا يجوز من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا عبادة الكفار، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. الناحية الثانية أن هذه التصدية والتصفيق إلى الآن من عادة الكفار، فلا يجوز للمسلمين أن يقلدوهم في هذه العادة للمبدأ العام الأول: من تشبه بقوم فهو منهم. الثاني: فخالفوهم، كما جاء في أحاديث كثيرة. وقبل ذلك هذه الآية. إذا كان هذا حكم التصدية فالجواب نفسه ينصب على المكاء وهو صفير، ولذلك فلا ينبغي أن نغض الطرف عن عادة بعض الشباب وبعض المراهقين أنهم يصفرون، لأن هذا التصفير هو عادة أجنبية، وبخاصة أن ربما كان في التصفير أحيانا غمزا لبعض الفتيات أو لبعض النساء. أيضا أكذلك أم لا؟ أبونا نسيتي أن الله تضحك هزه رأسه أين حدث المصادر؟ إن بعضهم يريد إشكالا نعم ما تفضلتم به تفضل. فيقولون بالنسبة للصفير الوارد في الآية الإنكار على عبادتهم بهذه الصفة. إيه نعم. فالذي يصفر لا يفعلها عبادته. صح، لكن ألا يفعلها تشبها ولو عاما يعني؟ هو هذا. نعم، لأنها ذكرت في سياق عاداتها المشركين. معلش، لا، هي الآية صريحة: وما كان صلاتهم صلاتهم عبادتهم. لكن الجواب هو هذا، العبادة شد من العادة. على نفس السؤال سيد، هل أن الصفرة إذا بتطول قبول الفحول على الملائكة إذا ضمن ما هذا؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الآية ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ونداء، شو التفسير هلا؟ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني كيف بده ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء؟ ما استحضر في نفسي أنني مررت بتفسير هذه الآية ووقفت عنده، لكن يبدو لي آنيا دون أن أجزم بما عندي من كما يقولون يعني معرفة باللغة العربية، أنه يتكلم ما لا يعي، يرفع صوته وهو لا يفهم ما يقول. هذا يعني غاية ما يمكن أن يقال الآن قبل مراجعة أقوال المفسرين. أنا سألت السؤال حقيقة ودائما تحرمني هذا إلي إلى الحالة. إيه؟ سعودي. إيش؟ سعودي. سعودي. هم أصلا عاشوا، هم السعوديين اللي تركوا ثم أتخلوا قطر الشام ورجعوا. فهذا الولد الحقيقة أصيب بالصمم بعد سن الخامسة أو السادسة. بعد سن السادسة وصمم كامل؟ نعم، بطل يسمع أبدا. فهو الآن بيتكلم، هو بيحكي مضمون. بسم الله. لما كان يجي يزورونا حتى أنه كان بيغني. بيغني. والآن صار هو يتابع حركة الشفاة، فتعلم بنا كيف؟ يتابع حركة الشفاة. فتعلم بنا حصيلة من المعلومات والألفاظ زي ما زي حركات الشفاة، فبيرددها بيرددها لأنه يعني عنده الأساس تبع اللغة. الكلمات اللي هو حافظها ولما كان 5 سنين أو 6 سنين هي هي بنفس النطق بنفس الطريقة بنفس اللهجة الشامية اللي تعلمها عن أمه. صار يبني عليها كلام. الكلام الآخر اللي تعلمه من إخوانه سبحان الله بيحكيه باللهجة السعودية. بقول حقتك ومش عارف إيه. أشبه تعريك ولا ضيع السكر. الكلام الآخر اللي تعلمه بعدين اللاحق الأشياء المفردات اللي هذا بيحكيها سبحان الله سعودي وكأنه لهجة. طبعا نحن لما عندما كبر عرضناه على كل الأطباء وكذا، ومن ضمنهم الأطباء اللي هون سواء يعني وصلوا إلى نتيجة وصابة حمى. هلا قديش عمره؟ هلا هو عمره 37 طيب. ومن من من مفارقات الصدف كمان الشغالين بالمطار بالخطوط السعوديه يعني تلقى جنب الطياره وشغال الطياره ولا وسامع ابدا السعودي كل شيء بسيط. ف بقول تستحضرني الحاله لانه انا عم بحاول انا يعني ما اني ما بدات افسرها بس سبحان الله لما بديت احفظ صوت البقره فتستحضرني الحاله وبقول انه مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ينعق بطلع هذا الصوت بما لا يسمع. هذا الولد تعلم اللهجة السعودية والكلام من الشفاء تعلمه هو حقيقة وبيحكي بنعق فيه لكن ما سمعه ما يسمع. لكن كل بيقوله هو عبارة عن إيش؟ دعاء ونداء يعني كأنه فعلا لا يعي. هو زي ما تفضلته في هذا المعنى أنه لا يعي، لكن حقيقة الأمر يعني هذا الولد لما قلت فيه شكك بيغني لأن الغنى اللي بيغنيه عمره ما سمعه فبيغني من عندياته. اللحن أو بلاش نقول لحن هالمطة الصوت اللي بيحطها هو حتى يجعل الأشياء غناء ما من عندياته وما سمعه فطري يعني فطري فيبدو أنه الله أعلم الله يعني هو ما بعرف كمان برضو ما يكون الاجتهاد مني لكن أنا بقول في اللي بيستحضرني لما أنا بقرأ يعني. على أنه هذا الكافر ما بسمع كلام الله الصحيح فهو بنعق قاعد بما لا يسمع لأنه حتى يعني هو في معنى مزاجي اللي سمعه ما هضمه حتى يصل لحقيقة الإيمان فهو بنعق نعيق وهذا نعيق عبارة عن إصراخ وجعجعة وش المعنى. لا بقول أنا يعني سألت هذا السؤال بس هل هذا التفسير صادق صادق المعنى اللي أنا بستحضره؟ كم تعطيهم الخمينية؟ كم الأول؟ لا وين بعد المئة الأول؟ لا لا بعد المئة بعد المئة أنا حافظ المئة شوي ما لا بعد المئة لا لا بعد المئة أكيد لا المرة اللي قلنا فوق المئة وما مرت علينا أنا مش حافظ يلا أبو ليلى لم الأدي تبارك أي سعيد عشر إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر غيره تناقشنا في قبل المجيء رجل له عصارة من زيت فعصر الزيت فلما عبأه بالجرار نظر وإذا بثار كبير عزك الله قد ألقي تحت المعصرة من نفس الزيت المعصور فاشتبع عليه الأمر هل هو من الجرار أم من داخل المعصرة هل يدلك الجرار أم يبيع الزيت كما هو أم ماذا يتبين له في هذا الأمر؟ الجواب عندي يعني واضح وظاهر والأمر مشاهد إن شاء الله لكن أريد أن أفهم أنت فرقت بين شيء وشيء وأنا ما ظهر لي أعيد عني الصورة. رجل له عصارة بعد أن عصر الزيت وعبه بالجرار تبين أن هناك فأر قد ملأ بالزيت. وين وجد الفأر؟ في داخل المعصرة لكنه ليس في داخل المداخل على أحشاء حديدها. يعني ايوه الماصر نفسه الماصر نفسه فيها فجوات كبيره في الاسفل حتى لو نزلت يدك في العصاره لا توصل اليها اذا جاءت من باب دخل مثلا المهم هم يا استاذ انه كانت الصخره هذه في الجرن اللي فيه العصاره وبمعنى ذلك ان الزيت حينما يعصر ويصب في هذا الجرن يصير في تماس بينه وبين الفأرة صح؟ ما عدهن الآن أنه الفأر وين مكانها المهم أنه صار في تماس صار في تماس بين الزيت اللي موجود في المعصرة وبين هذه الفأر صح؟ اسمعني شوية أيوة ومن هذا الجرن فرغ إلى القلل ماشي أو تنكات أو مشابه ذلك. طيب السؤال الآن ما هو؟ هل الزيت نجس هذا؟ الجواب حكم الزيت هذا وأي سائل آخر حكم الماء الذي وقع فيه نجاسة. أي إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعام أو ريح حينئذ هذا الزيت نجس لا يجوز أن يباع ولو لدهن الخشب أو ما شابه ذلك لأنه نجس وحرام بيعه وشراءه نحو ذلك وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال زلال له أن يبيعه وله أن يأكله وأن يطبخ منه ما يشاء هذا هو الجواب نعم نحن قرأنا في كتاب الزهد لأحمد حنبل هذه القصة أن أحد التابعين أو أحد الصحابة بعد أن عصر زيتا له وجد فأرا قد ملأ بالزيت فأدلك الجرار كلها في هذا الباب موجود هذا زهد بارد زهد بارد ليه نعم. لأنه أضاع المال الحلال الله ربي أي نعم بسم الله ان مثلا عاد بعد ما انتهى من عصر الزيت انت تقول القصه ليست هكذا نعم طيب نعم. على كل حال هو اخذ الجواب حسب ما قص هو علينا القصه نعم هات قصه علينا انت نشوف نعم وجد في على البلاط المعصره فأر يعني مهمور بالزيت فقال من أين جاء الفأر بهذا الزيت وصل إلى هذا الفأر فلا بد أنه كان مثلا في الجرار لا بد أنه مثلا سقط فيه ثم مثلا خرج منه يعني هو شك أنه كان في الزيت أنه وجده على بلاط المعصرة وجده في أرضية المعصرة فشك أنه كان موجود هناك ثم خرج منه حتى لو أنه لا لا اسمح لي يا أخي أنا الآن أسألك القصة على الرواية الأولى أخطر وأصعب مع الرواية الأخرى مع الرواية الأولى طبعا فإذا في كتب قضية الجامد والمائع وذكروا يعني الاتفاق على المائع نعم هذا بحث طبعا حديثي فقهي مهم لأن الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري هو بلفظ إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم جاء الحديث في رواية أخرى تفرد بروايتها رجل معروف عند علماء الحديث بأنه ثقة إلا في حالة معينة لسنا الآن في صدد ذكرها جاء بتفصيل وبلفظ إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فإن كان مائعا فأريقوه وإن كان جامدا فألقوا ما حوله وكلوا سمنكم هذا التفصيل وهذا التفريق بين أن يكون السمن جامدا فيقور محل الفأر ويرمى ثم يؤكل وبين أن يكون مائعا فيرمى كله ولا يستفاد منه شيئا. هذا التفصيل لا يصح من الناحية الحديثية، وإنما الحديث كما سمعتم مطلقا، إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وهذا النص المطلق رواية هو الذي ينبغي أن لا يصح إلا هو دراية. لماذا؟ لأن التفريق لاحظ شيئا، وهو إذا كان جامدا فالفأر حينما وقعت لا تستطيع أن تغطس وبعدين تفوش، فتأخذ حجم معين. إذن معقول جدا أن ترمى هذه الفأرة وما حولها ثم يؤكل السمن. لم يعقل بعض الناس شيئا آخر، وهو إذا كان السمن مثل الزيت في عز الصيف أو مثل الماء، وقعت الفأرة ووصلت للقعر ثم اختنقت وماتت، فهي صورتها هيك بدها تكون، ووصلت للقاع ثم فاشت على السطح وماتت خنقا. هذه في هذه الصورة لا حال من حالتين لا ثالث لهما، إما أن تتفسخ وأن تطلع رائحتها، وإما أن تحتفظ بكيانها، وذلك أن يكون صاحب السمن تنبه لوقوعها آنيا حديثا، لم يمضي على هذه الفأرة زمن طويل بحيث إيه تتفسخ ويثري فسادها لعموم هذا السمن. حينئذ لا فرق بين أن يكون السمن جامدا وبين أن يكون مائعا ما دامت الفأرة لا تزال محافظة على جسمها، لم تتفسخ ولم تفسد أوصالها، فإذا تلقى وما حولها وانتهت المشكلة وكلوا سمنكم وانتهى أخر. الحمد لله نمشي ندرك صلاة في مسجد ما. يعتقد عدم إدراك ركعة بالركوع، فلما في مرة من المرات أدرك الصلاة بالركوع، فقال هناك رأي آخر يعد الركعة فعدها ركعة، فما حكم صلاة هنا؟ وأصلا ما يعتقد ما تصح صلاة باطلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.